شيخنا حفظكم الله، وردت نصوص في التطوع في السفر. هذا جم حريف والتجوال على فاق بيزم الله. وردت نصوص في تطوع في السفر شيخنا، وثبت عن ابن عمر قوله: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني ما توجيهكم في قول ابن عمر؟ قول ابن عمر صحيح رواية ودراية، ليس هو الذي انفرد في هذه الرواية، ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا شيئا، وهو أنه إذا أراد الباحث الفقيه أن يتبنى رأيا في مسألة ما، لا ينبغي له أن يبنيه على نص ولو كان ظاهرا دلالة النص العام أو المطلق مثلا، بل ولو كان هذا النص محكما صريح الدلالة، لأنه يمكن في كل هذه الأحوال الثلاثة من العام والمطلق والخاص النص الشريف أن يكون العام قد دخله تخصيص، أو المطلق قد دخله تقييد، أو النص أن يكون ترى عليه نسخ. فلذلك لابد لمثل هذا الواحد أن يجمع أطراف الحديث والروايات الواردة في المسألة حتى تكون أصيلتها ثابتة، لا يمكن أن يولد عليها شبهة، مثل أن يقال أنت أخذت النص العام وهو مقيد مفصل، أو أخذت النص المطلق وهو مقيد، أو أخذت النص الصريح وهو منسوخ. على ضوء هذا نستطيع الآن أن نتفقه في رواية ابن عمر هذه. هناك بلا شك قسمان من التطوع: نهاري وليلي. فأول ما يمكن أن يخصص حديث ابن عمر هذا بأن يستثنى منه قيام الليل، الذي يختتمه القائل بركعة الوتر، وهذا أمر ثابت في عديد من الأحاديث الدروية. وما يتعلق بالتطوع النهاري فقد ثبت في الحديث الصحيح قول عمي أقصد قبل أن أقول ما ثبت في التطوع النهاري السنن الراتبة. فبالإضافة إلى ما جاء في السؤال للحديث ابن عمر، وأضفنا إليه أن هذا ثابت مع غيره أيضا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتين حجر لا حضر ولا سفر، وكذلك المثل كما أشرنا إليه آنفا. ثم يأتي تقسيم آخر وهو أن هناك نفلا مقيدا ونفلا مطلقا. فالمنفي في حديث ابن عمر وغيره إنما هو النفل المقيد، أي السنن الرواتب. غير السنن الرواتب، إذا بدأ بإنسان ما أن يتنفل تنفلا مطلقا فله ذلك، أو إذا جاءت مناسبة للإتيان بنفل مقيد بمناسبة ما وليس من السنة الرواتب فله ذلك، فالذي مثلا يتوضا فله ان يصلي ركعتين، او الذي يدخل المسجد فله ان يصلي ركعتين، ونحو ذلك مما يدخل في ذوات الاسباب. هذا ما يمكن الجواب عن هذا الشيء. Oh, is it?